ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. نعم. الله يحييك. حياكم الله. ما حكم هل يجوز الإعلام عن وفاة المسلم في مكبر المسجد بقصد إعلام الناس لحضور دفنه؟ كيف؟ هل يجوز الإعلام عن وفاة المسلم في مكبر المسجد بقصد إعلام الناس لحضور دفنه والصلاة عليه؟ في هذا نظر. في هذا نظر، لكن لا بأس. لا بأس في ذلك. أصحابه بموته ليحضروا الصلاة عليه ودفنه. جزاك الله خير يا شيخ. بدون الإعلان. بدون الإعلان. نعم. طيب شكرا يا شيخ. شكرا لك. الله يسلمك. السلام.